الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليله لما على الحب احببهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليله لما على الحب احببهم بينا يا حبايب بنبينا نكبر ونصلي على نبينا بينا يا حبايب بنبينا نكبر ونصلي على نبينا عروسين قمرين هنا ويانا عروسين قمرين هنا ويانا والانوار ايده معزينا الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليله جنة على الحب احببهم عروسين من بيت اصلي ودين على القران متربين عروسين من بيت اصلي ودين على القران متربين وعرسنا بالطيب زين ده عرسنا بالطيب زين عروستنا اخلاقها جميله الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليله لما على الحب احببهم على النور في طريقهم ماشيين بالشرع وباصول الدين على النور في طريقهم ماشيين بالشرع وباصول الدين حامدين الرب وشاكرين حامدين الرب وشاكرين ويا رب تممها الليله الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم الله المولى حارسهم الله يبارك فرحتهم والله ده الفرح الليله جمع على الحب احببهم جمع على الحب احببهم جمع على الحب احببهم